بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن مسألة تنجيس الماء القليل بملاقات النجاسة. ذكرنا ان المذهب ان الماء القليل وهو ما دون الكلتين ينجس بمجرد الملاقاه وان لم يتغير. ذكرنا الأدلة ووجهناها، وذكرنا الأدلة اللي تدل على أنه لا ينجس إلا بالتغير، ورجحنا هذا القول، وهو أن الماء القليل لا ينجس بمجرد الملاقاة، ولكن لابد أن يتغير أحد أوصافه بالنجاسة. نتكلم على النوع الثاني اللي ذكره الشيخ مرعي في أقسام النجاسة أو أنواعها، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير. يقول الشيخ مرعي: أو كان كثيرا وتغير بها، يعني بالنجاسة، أحد أوصافه. أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. الماء الكثير لا ينجس إلا إن تغير، ودل على ذلك الإجماع. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس، ما دام كذلك، على ما دام إيه، تغيرت احد اوصاف. واجمعوا على ان الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا انه بحاله ويتطهر به. ابن حزم في مراتب الاجماع ايضا يقول: اتفقوا ان الماء الراكد اذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. يعني عندنا الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الماء اذا كان كلتين لم يحمل الايه، الخبث، وقلنا الزياده الا ما غلب على لونه او طعمه راحت ضعيفه، ودل عليها الايه، الاجماع. المذهب لاستثناء في هذه المساله، يعني هي عباره الشيخ مرعي ظاهرها ان الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغيرت بالنجاسة أحد أوصافه، فبيقول: أو كان كثيرا وتغيرت به بها أحد أوصافه. يبقى ظاهرها إيه؟ أنه لا ينجس الماء الكثير إلا بالإيه؟ بالتغير. واضح كده؟ لكن هناك استثناء، وهو البول. فيما يمكن نزحه، يبقى عندنا الماء الكثير يقسمونه ايه، قسمين، يعني هو ان كان قلتين او اكثر من قلتين، خلينا في الماء اللي هو اكثر من ايه، من قلتين، لقسمين: يمكن نزحه، يعني ليس من الكثرة بمكان، يعني ممكن الواحد ايه لا يشق نزحه. الثاني: ما لا يمكن نزحه، يعني فيما شق في ايه، في نزحه، يعني ماء كثير يقدرونه بمصانع مكة. مصانع مكة هي عبارة عن يعني ايه، يعني ايه، مصانع كانت موجودة في طريق مكة للحجاج، هي ماء، يعني زي هي زي بركة كبيرة، بركة كبيرة جدا كانوا ايه يعني يضعون فيها الماء للحجاج، فكان يشرب منها جميع الحجاج وكانت لا تنفذ، فهي ايه، ماء كثير كانوا يضعونه للحجاج في بركة. واضح كده؟ يبقى الماء الذي كمصانع طريق مكة اللي هي مصانع الحجاج، هذا الماء لا يشق نزحه، يعني ايه؟ لا يمكن نزحه. ايوه، هذا اذا وقع فيه البول لا يؤثر فيه، لكن ما دون ذلك ما يمكن نزحه في المذهب انه اذا وقع فيه البول وان لم يغيره يتنجس، وان لم يغيره. نشوف الروايات عن الامام احمد. ابو داود في مسائله للامام احمد يقول: سمعت احمد قيل له: البئر يقع فيها الفأرة والثنور، فقال: اما مثل هذه الابار اذا كان الماء كثيرا ما لم يتغير طعما او ريحا فارجو، يعني ايه؟ ارجو الا يتغير. حتى في بعض الناس قال ايه، في بئر عندنا ننزح هذه الاشياء وايه ونتطهر بالماء. ثم قال: الا من بول. ايه؟ فارجو الا ايه من بول، يعني البول يغير ايه يؤثر في هذا الايه في هذا الماء. طيب، وقال في مسائله من رواية ابن صالح: الذي سمعنا ان الماء اذا كان قدر قلتين او ثلاث لم ينجس. طبعا القلال دي قلال ايه؟ هجر، ونتكلم عنها ان شاء الله. فاذا كان الماء خمس قرب ست قرب، كلما كان اكثر فهو احب الينا، لم ينجسه الا ما غير طعمه او ريحه. فاذا تغير طعم او ريح او لون لم يقرب، خلاص كده، الا البول والعذرة الرطبة التي تقع في الماء فلا يقدر عليها، فان ذلك ينجس. ايوه، الا ان تكون هذه المصانع التي في طريق مكة فان ذلك لا ينجس شيء. واضح الكلام طبعا. طيب، شوف الخرقي بيقول ايه مختصرا: واذا كان الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر، الا ان تكون النجاسة بولا او عذرة مائعة فانه ينجس. واضح؟ الا ان يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما اشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذلك الذي لا ينجس شيء. ابن قدامة في المغني بيقول: ما يمكن نزحه اذا بلغ قلتين فلا يتنجس بشيء من النجاسات الا ببول الادميين او عفرتهم المائعة. فان فيه روايتين عن احمد اشهرهما انه يتنجس بذلك، الرواية الثانية انه لا يتنجس ما لم يتغير زي كسائر النجاسات. الرواية الثانية دي اختار ابو الخطاب الكلوزاني وابن عقيل، وده مذهب الشافعي. ولكن اكثر اهل العلم لا يفرقون بين البول وبين غيره من النجاسات. لكن احنا كده نستفيد ايه؟ ان الرواية المصححة في المذهب ان الماء الذي يمكن نزحه، يعني لم يبلغ من الكثرة مثل ايه مصانع مكة، ماء يمكن نزحه بدون مشقة يعني، هذا الماء ينجس اذا وقع فيه بول او عذرة مائعة وان لم يتغير. نقلت نقلات كثيرة، واضحة ولا ايه؟ طيب، طيب احنا كده نركز بقى. شوف كلام الشيخ مرعي بيقول ايه: او كان كثيرا وتغير به احد الاوصاف. هنجينا وحط ايه مسألة استثناء البول فيما يمكن نزحه، عشان بعد كده هنشوف التعريف اللي هو ذكره جامع منه ولا لا. نركز بس. طيب، ايه هو الماء الذي لا يمكن نزحه في المذهب؟ المرداوي يعني ليه عبارة جامعة كده في الانصاف، يعني جمع كل الاقوال بتاع الاصحاب فيها. بيقول: اختلف الاصحاب في مقدار الماء الذي يمكن نزحه، والصحيح من المذهب انه مقدر بالماء الذي لا يمكن نزحه، والصحيح في المذهب انه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة، كانت هي دي اكبر شيء كان ايه يعني ايه رؤوها من الماء الغير متجدد. الماء المستبحر واللي بيتغير ده احنا نتكلم على الماء اللي هو الايه الراكد او ماء دائم، زي ما قلنا قبل كده في فرق بين الماء الراكد والايه والدائم. الراكد لا يتجدد والدائم فاحنا يتجدد. فبئر مثلا بئر يتجدد مش كده، يبقى ده ايه ماء ايه دائم. فهو بيتكلم على ان الماء الدائم او الماء الراكد وخاصه الماء الراكد اذا كان يشق نزحه ايوه لا اذا كان لا يشق يتنجس بالايه بالبول او العذر المائعة. بيقول الصحيح من المذهب انه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة. صرح به الخرقي وصاحب المستوعب والفروع وابن رزين وغيرهم. ابن قدامة في المغني بيقول ايه، ولم اجد عن امامنا ولا عن احد من اصحابنا تحديد ما لا يمكن نزحه باكثر من تشبيهه بمصانع مكة. قال في المبهج ما لا يمكن نزحه في الزمن اليسير، يعني في مشقة ياخد وقت كبير. والمحققون من أصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة، وقدره سائر الأصحاب بالمصانع الكبار كالتي بطريق مكة، وده اللي يلزم به في الرعاية الصغرى. فهو اللي منقول على الإمام أحمد إن هو مثل ليه أو شبه بإيه؟ بمصانع مكة، يعني ماء كثير يشق إيه؟ يشق نزحه. إيه هي إيه وجه؟ يعني هو الإمام أحمد لما استثنى البول وأنه ينجس الماء الكثير اللي فوق الكلتين، ما لم يشق نزحه وإن لم يغيره، يعني ليه حكم به بتنجيسه؟ هنشوف الآن. المسألة ديت وهي مسألة تنجس الماء الكثير بالبول، واخدين بالكم، يتجاذبه دليلان. أول حديث هو حديث أبي هريرة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، بس احنا نكتبها الأحاديث ديت، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الحديث الثاني حديث الكلتين، إن الماء إذا كان كلتين لم يحمل الخبث. الحديث الأول اللي هو حديث النهي عن البول، الحديث الثاني اللي هو حديث الكلتين. وجه الرواية المذكور على الإمام أحمد يخصص عموم حديث الكلتين بحديث الايه البول، ماشي كده، يخصص عموم حديث الكلتين بالبول، فيقول ان ايه ان البول ينجس الماء، يعني ان الماء اذا كان كلتين لم يحمل الخبث، يقول الا البول. يبقى خصص عموم حديث الكلتين بحديث النهي عن الايه البول. الصواب ان هذين الحديثان بينهما عموم وخصوص وجهي، تكلمنا عن هذه المسألة في الاصول. الادلة لما يكون بين عموم وخصوص وجهي، يعني عامة من وجه وخاصة من وجه، وعامة من وجه وخاصة من وجه الدليل الاخر، لا يكون تخصيص عموم احدهما بالاخر باولى من العكس. يعني احنا لا نتحكم نخصص عموم الاول بالثاني او الثاني بالاول، واخد بالك، فليس تخصيص هذا بالثاني باولى من العكس، كويس كده. تعالى بقى نفصص المسألة. الحديث الاول اللي احنا قلنا هنكتب له حديث ايه، لا يبولن احدكم في الماء الدائم، هذا الحديث عام في في ايه؟ الماء الدائم. لا يبولان احدكم في الماء الدائم سواء كان كثير او قليل، صح ولا لا؟ يعني يشق نسحه ولا يشق نسحه، قلتين او اكثر من قلتين، المهم ان في ماء دائم او دون القلتين، هذا ماء ايه؟ دائم. يبقى هو عام في الماء القليل والكثير، خاص بالنهي عن الايه؟ البول. يجي نكتب تحتيه كده عام في الماء القليل والكثير، وسطر ثاني كده خاص بالبول. يجي جبنا عمومه وجبنا ايه؟ خاص خصوص. الحديث الثاني، ايوه، ان الماء كان قلتين لم يحمل الخبث. عام في ايه؟ في الخبث. اي خبث، سواء كان بول او غائط او حيض او ميتة، اي خبث، لا يحمل اي خبث، لكن هو خاص بالايه؟ خاص بالقلتين. هو ما قالش فوق القلتين. ان الماء اذا كان قلتين، ما فوق القلتين ده بالاولى بايه؟ منطوقه، واخد بالك؟ يجي القلتين وما فوق، لكن هو خاص بالايه؟ بالقلتين طبعا، وما فوقه بالاولى. فنقصص عموم حديث اللي هو الاول اللي هو النهي عن البول، نخصصه بالخاص من القلتين. يجي احنا ايه؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم، خصصه بالقلتين. ايوه، يبقى ايه؟ يبقى ايه النتيجة؟ لا يبولن احدكم، يبول فيه، مش كده؟ يبقى في الحالة دي يعني النتيجة ايه؟ ان النهي خاص بالماء الكثير ولا القليل؟ القليل، مش كده؟ يبقى النتيجة ان النهي عن البول اصبح خاصا بالماء القليل دون الكثير، لان الماء الكثير في حديث القلتين لا يحمل الخبث. واصل كده؟ يبقى احنا لما نخصص عموم الاول بالثاني، او حديث النهي عن بخصوص القلتين، يبقى النهي يصبح ان النتيجة ان الايه؟ ان النهي عن البول اصبح خاصا بالماء القليل دون الكثير. طيب لو خصصنا عموم حديث القلتين بالنهي عن الايه؟ البول اللي هو الخاص في الثانيه، تطلع النتيجه اللي ذكرها الامام احمد، وان الماء الذي يبلغ قلتين واكثر لا يحمل من الخبث الا البول. وهي دي الروايه المشهوره على الامام احمد. واضح كده يا جماعه؟ يجي احنا الان ليس النتيجه الاولى باولى من الثانيه او العكس، مش كده؟ طب احنا لو حاولنا نرجح بين التخصيصين، لكان النتيجة عكس المذهب، هي الاولى، ان هي تخصيص عموم الاول بالثاني، اللي ان هو النهي خاص بالايه؟ بالماء القليل. ليه؟ لان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، عمومه كده يشمل الماء الكثير والقليل، وهو الامام احمد خصصه بايه؟ خلاه خاص بالماء الذي، ايوه، يمكن نسحه، يعني خلى النهي خاص بالماء الايه؟ الذي يمكن نسحه، او اقل من ذلك، يعني قليل او كثير يمكن نسحه. طب هذا تخصيص دل عليه الدليل ولا الراي؟ دل عليه ما فيش ادله. فيبقى تخصيصه بحديث القلتين اولى من تخصيصه بالراي. يجي احنا هذا التخصيص لو سرنا بهذا الاتجاه، تخصيص العموم الاول بالثاني، لكان اولى من العكس. ليه؟ لان هو الامام احمد خصصه بالايه؟ بما يمكن نسحه وما دون ذلك، فتخصيصه بالقلتين اللي ورد فيها النص اولى. وده كلام ابن قدامه. ابن قدامه بيقول ايه في المغني؟ حديث ابي هريره اللي هو النهي عن البول في الماء الدائم لابد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نسحه، فيقاس عليه ما بلغ القلتين. ادي تخصيص خاص الامام احمد، او يخص بخبر القلتين، فده تخصيص بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اولى من تخصيصه بالراي والتحكم من غير دليل. ده كلام مين؟ ابن قدامه. احنا لها نرجح هذا الاتجاه، لانه لا يفعل هكذا بالادله التي بينها عموم وخصوص وجهي، زي ما قلنا لا تخصيص الاول بالثاني اولى من العكس. فاحنا بنعمل ايه؟ بنجيب موضع الخصوص في الدليلين اللي بينهم تعارض، اللي هو النهي خاص بالبول والكلتين، مش كده؟ نجيب التعارض اللي بينهم في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها ونحاول نوفق، نجمع، نجيب أدلة ترجح أحد الأمرين، ترجيح يعني جمع أو ترجيح، بنحاول نحل الإشكال اللي بين الخاصين. واضح كده؟ طيب، إذن المسألة اللي هي اللي حصل فيها التعارض بين الخاصين هي: هل الماء الكثير لا يحمل من النجاسات إلا البول فقط؟ لا يحمل من النجاسات إلا البول فقط؟ احنا لا نتكلم على مسألة في البول، ما احنا عندنا حاجة خاصة ان هو كلتين وخاص النهي عن البول، مش كده؟ يبقى الاشكال بينهم بقى ايه؟ الماء الكثير ده اللي هو ايه؟ كلتين، يتنجس بالبول فقط ولا ممكن بغيره؟ زي ما قال الامام احمد، ما المسألة اللي الامام احمد عملها ان هو يتنجس بالبول فقط، يعني وان لم يغيره. فهمت يا جماعه؟ احنا عايزين نجيب الاشكال، ما ممكن احنا نعمل بينهم عده وجوه من التعارض. ده كان احنا بنتكلم في التعارض اللي هو خاص بالمساله، اللي هي المساله احنا بنناقشها ان الماء الكثير اللي هو يشق نزحه، اللي هو لا يشق نزحه، يتنجس بالبول بمجرده، كال ايه؟ كالماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاه. احنا عايزين نتكلم كده، هل البول زي غيره ولا مش زي غيره؟ الامام احمد قال ان هو البول ليس كغيره. واضح كده؟ طيب، الحديث جه في البول ايه؟ في البول خاصة. طب الامام احمد توسع وادخل مع البول العذرة المائعة، بل في بعض الروايات في المذهب ان العذرة الغير مائعة ايضا تؤثر، لانها هي ايه؟ تتحول الى رطبة بالماء. طب الامام احمد توسع وادخل، اشوف، خلي بالك هو ايه؟ الحق نجاسة اخرى غير مذكورة، وهي العذرة المائعة، لم يقتصر على الحديث، الحق بيها نجاسة اخرى اللي هي العذرة المائعة. اذا ذكر البول في الحديث جاء تنبيها به على غيره مما يشاركه في الاستخزار، وأن غير البول من سائر النجاسات يقاس على البول كما ألحق به الإمام أحمد العذرة، بل إن بعض النجاسات أسرع في التنجيس من البول للماء، يعني من البول. شوف عبارة ابن قدامة في المغني لما بيبين وجه قياس غير البول عليه، بيقول: لأن بول الآدمي لا تزيد نجاسته عن بول الايه؟ الكلب، وهو لا ينجس القلتين اللي هو بول الايه؟ الكلب. يعني بول الادمي ما بقاش نجاسته اشد من بول الكلب. بول الكلب ما حدش قال الامام احمد ولا نصص على انه ايه؟ ينجس القلتين. فبول الادمي اولى. يبقى اذا كان بول الكلب أشد، وهو لم ينص أحد على تنجيسه للماء الكثير، فيبقى بول الآدمي أولى. بيقول: ولأنه لو تساوى الحديثان في موضع الخصوص، يعني لوجب العدول إلى القياس على سائر النجاسات. واضح كده؟ يجي احنا لما جينا اتكلمنا عن الخصيصة، جينا الإمام أحمد ألحق غير البول المذكور به، فكذلك نلحق سائر الايه؟ النجاسات، وخاصة ان بعض النجاسات اسرع في التأثير في الماء من الايه؟ البول. يبقى زاء ذكر البول ليس لاعمال مفهوم مخالفة، وانما هو لانه الايه؟ الاغلب، واخد بالك؟ وجاء تنبيها على ايه؟ على غيرهم. اذا الراجح ان النهي غير خاص بالبول، وأن مضار التنجيس للماء القليل أو الكثير هو التغير بالنجاسة، زي ما رجحنا برضو في الايه في المسألة بتاع الماء القليل لا ينجز مجرد الملاقاة، لكن بالتغير هنا أيضا الماء الكثير كما دل على ذلك الإجماع. احنا أول ما بدأنا ذكرنا الإجماعات مش كده، أن الماء الكثير أيوة لا يتغير إلا إيه إذا لا يتنجس إلا إذا تغير كده. النوع الثاني اللي هو ذكره، عايزين نجمع الأنواع ونشوف الأنواع اللي هو ما ذكرهاش ونطلع بتعريف جامع مانع للماء إيه النجس. نرجع لتعريف الشيخ مرعي بيقول إيه، نكتب ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. كم نوع دول؟ اثنين. لا احنا عندنا ايضا في المذهب في نوعين من الماء المتنجس في المذهب، ولا ايه لا يدخل في هذا الايه الحد. النوع الاول ما كان قليلا من الماء وانفصل عن محل النجاسة متغيرا. ما كان قليلا من الماء وانفصل عن محل النجاسة متغيرا، اللي هو الماء اللي في محل التطهير. احنا قلنا في محل التطهير طهور، تكلمنا المرة الماضية الماء في محل التطهير طهور، ده في المذهب. وكان ابن تيمية بيقول ان هو نجس ولكن خفف فيه ويطهر، لكن هو في المذهب ان الماء في محل التطهير طهور. لكن اللي ينفصل احنا قلنا اخر غسلة زالت بها النجاسة طاهر في المذهب صح، لكن اذا انفصلت متغيرة، انفصلت متغيرة في رواية في المذهب الاقوى والاصح في المذهب انها نجسة. اذا انفصلت متغيرة، واضح معايا كده؟ يبقى الماء القليل طبعا، هو طبعا انا قلت ليه قليل، لان هو مين هينجس يورد الماء على نجاسة الا اذا كانت قليلة. لو هو اوردها في الماء يبقى احنا نتكلم عن هذه المسألة في محل التطهير، لان الماء اللي يردج لابد ان يكون قليلا. يبقى ما كان قليلا من الماء وانفصل عن محل النجاسة متغيرا يبقى نجس ولا مش نجس في المذهب؟ نجس. هل يدخل في هذا التعريف؟ هو تعريف ايه ذكر في الماء القليل ما وقع فيه نجاسة، لكن ده ما وقعتش في النجاسة ده ايه هو اللي ورد وانفصل، يبقى غير داخل في الايه في التعريف. النوع الثاني ما كان كثيرا مما لا يشق نزحه، يمكن نزحه، ووقع فيه البول او العبرة المائعة فيتنجس وان لم يتغير، اللي احنا اتكلمنا عنها الان. هل تدخل او ما تدخلش؟ هو بيقول ما كان او كان كثيرا وتغير، لكن ده ما تغيرش، يبقى ده ايضا غير داخله في الايه في التعريف. طب احنا ممكن على التعريف على طريقه التعريف بالتقسيم نزود النوعين دول، ويبقى كده التعريف ايه جمعنا فيه انواع النجاسات. لكن الاولى ان احنا نعرفه بالتعريف الحد الحقيقي مش بالايه بالتقسيم. انا شايف ان الاولى في تعريفه بالحد الحقيقي ان احنا نعرفه بانه، طب احنا عرفنا الماء الطهور بايه؟ ايوه الباق على الاصدق القطع حقيقة او حكمة. هنا احنا في انواع متغيرة في المذهب مش كده، وفي انواع غير متغيرة. الانواع المتغيرة في المذهب اللي هي ايه؟ اللي انفصل عن محل التطهير متغير، اللي وقعت فيه نجاسة وغيرته. في انواع نوعين مش متغيرين، الماء القليل بالملاقاة تمام، واللي هو بتاع الايه البول مش كده. طيب لو انا قلت هو ما تغير حقيقة أو حكما بالنجس، ما تغير حقيقة يبقى ايه تغير احد اوصافه او حكما اللي هو الايه بالملاقاه او بوقوع البول فيه. يبقى الحقيقي والايه والحكمي ويتغير بايه بالنجس. يبقى احنا لما نقول ما تغير حقيقة بالنجس يدخل فيه ما تغير احد اوصافه بالنجاسة سواء كان قليل كثير مش كده او انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها. ما تغير حكما بالنجس يدخل فيما وقعت في النجاسة هو قليل ايوه وما لاقى البول او العذرة المائعة وكان كثيرا ولا يشق نسحه او يمكن نسحه. واضح كده؟ يجي احنا اشاف التعريف دوت تعريف جيد وصغير كده دوت وايه وجامع مانع. ما تغير حقيقة او حكما بالنجس. اتكلم على مسألة اخرى ليه مسألة طرق تطهير الماء المتنجس. يقول الشيخ مرعي فان زال تغيره الماء المتنجس بنفسه او الطريقة او باضافة الطهور اليه تاني طريقة او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر لثالث طريقة. يجي التغير بنفسه او الطريقة ان يزول تغيره بنفسه. ثانية الطريقة بالمكافرة وهي اضافة ماء طهور اليه. ثالث طريقة بنزح منه ويبقى بعده كثير. تعال نتوقف مع كل طريقة من هذه الطرق بشيء من التفصيل بس نحاول يعني ايه نركز حتى لا تتشعب بنا الامور. الطريقة الأولى أن يزول تغيره بنفسه. طبعا التغير يزول بنفسه بالمكث في ماء وقع في نجاسة سبناه كده ساعتين ثلاثة يومين ثلاثة بس لا أثر للنجاسة لا لون ولا طعم ولا ريحة فكده ايه تغير بنفسه بمكثه. يعني النجاسة ايه استحلت فيه يعني لا اضفنا ولا نزحنا يعني ما حشناش النجاسة والقناها ولا اضفنا عليه ماء بحيث ان يكثر الماء لا هو بنفسه سبناه كده شوية استحلت النجاسة بداخله فراح ايه لم يظهر لا لون ولا ايه ولم تغير احد الاوصاف. احنا كنا اتكلمنا عن مسألة ان الماء يدفع النجاسة عن غيره ولكن لا يزيلها عن ايه عن نفسه. فاكرين هالمسألة دي مش كده؟ تعالى بقى احنا في احتمالات اللي هي زوال التغير بنفسه. احنا كده نشوف انواع الماء اللي عندنا اللي احنا اتكلمنا عنها والماء الكثير والقليل واللي يشق وما يشقش. بص نجي ايه نعمل احتمالات متى يصح ان يطهر الماء بنفسه ومتى لا يصح. في احتمالات هنقولها كلها وهنرفض بعضها نقول لا يصح. اول حاجة الماء ممكن يكون قليل صح ولا لا؟ ممكن يكون كثير. يبقى نفهم كده ماء قليل وتحتها ماء كثير. الماء الكثير هينقسم الى قسمين ما يمكن نزحه وما لا يمكن نزحه. كويس. المغير نفسه ينقسم لايه نوعين بول الادمي او عذرته دول نوع لان هما لهم حالة خاصة. النوع الثاني غيرهما من النجاسات. يبقى عندنا كده اربع احتمالات. اول احتمال ان يكون الماء قليلا. احنا مش هنفرق بقى في الماء القليل ان تنجس بايه ببول او عذرة او اي نوع من النجاسات لانه ينجس بمجرد الايه الملاقاة. طب هذا الماء ينجس بمجرد الملاقاة هل هناك سبيل لتطهيره بنفسه؟ هو تنجس بمجرد الملاقاة. احنا نقول هناك سبيل لما يكون متغير ويزول التغير، مش كده؟ هنا ده ممكن ما يتغيرش اصلا، يعني سواء كان متغير او غير متغير هو نجس النجاسة بمجرد الملاقاة، فلا سبيل لتطهيره بنفسه في المذهب، لانه متنجس اصلا خلاص، وقع بنجاسة. واضح كده يا جماعة؟ يبقى الاحتمال ده مرفوض وهو غير مقصود عند المتن اصلا. شوفوا ابراهيم ابن مفلح في المبدع بيقول ايه؟ النجس القليل لا يطهر بزوال تغيره بنفسه، لان علة نجاسته الملاقاة لا التغير، يعني سواء اتغير او ما اتغيرش لا يمكن تطهيره بنفسه، لان احنا بنقول ان النجاسة بمجرد الايه؟ الملاقاة، مش التغير اللي زال. حتى لو كان تغير وزال هو خلاص متنجس. معنى مش معايا؟ القليل بنفسه ده وقع فيه نجاسة، هو بيجي نجس اصلا تنجس، مش الا الملاقاة مش التغير. وان تغير الاصل الملاقاة في المذهب، احنا لا نرجح هذا الكلام، احنا بنقوله في المذهب، احنا كلامنا ان هو العلة التغير، وعندنا ان هو لو تغير وزالت بنفسه يطهر، احنا نتكلم على المذهب. الاحتمال الثاني ان يكون كثيرا ويمكن نزحه، مش كده؟ المغير لي بول الادمي او عذرته، يبقى احتمال ثاني ان يكون كثير ويمكن نزحه، وهذا الكثير اللي يمكن نزحه اللي غيره بول او عذرة الادمي. ايوه، الرواية المشهورة ان هو في المذهب، خبك ما ده يمكن نزحه انه يتنجس، الرواية المشهورة ان هو يتنجس والا ما يتغير، هذا يبقى فيه سبيل تطهيره ولا ما فيش سبيل لتطهيره، لانه اصلا يمكن نزحه. هو يطهر لما يبقى لا يمكن نزحه، مش كده؟ لكن طالما ان هو يمكن نزحه بالنسبة للبول او العذرة اصبح كالقليل اللي لقته النجاسة في المذهب، لان هو جعل الحد الفاصل في البول او العذرة امكانية النزح وعدم امكانية النزح، فهذا قليل يمكن نزحه يبقى كالقليل الذي لقى النجاسة. واضح؟ طيب، الاحتمال الثالث أن يكون كثيرا ويمكن نزحه. الحالة الثانية في الكثير اللي يمكن نزحه، بس المغير له أي نجاسة أخرى غير البول والإيه والغوط أو العذرة، يمكن زواله ولا مش ممكن؟ يمكن زواله بنفسه بطول مكسه واستحالة النجاسة فيه، خلاص ده أصلا أدم غير البول، وماء كثير الماء اذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، ده تغير بنجاسة فيمكن ان هو زال التغير خلاص بنفسه، قعدنا سيبناه شوية كده اهوت فزال التغير خلاص. المردوف بن صب بيقول وان كان مما يمكن نزحه، المسألة بتاعتنا، وان كان متنجسا بنجاسة غير البول والعذرة، فالصحيح من المذهب انه يطهر بزوال تغيره بنفسه، قطع به جمهور الاصحاب. واخد بالك؟ في روايات اخرى بقى، لكن هو ده الروايه المقدمه. في طبعا روايات ان الطهاره الاستحاله غير مطهره، فيبقى ما يطهرش، لكن دي الروايه المشهوره في المذهب. تعال نروح على الرابع، الاحتمال الرابع أن يكون الماء كثيرا. الاحتمال الموجود؟ لا يمكن نزحه، مش كده؟ طب هنا في فرق بين النجاسات ولا مفيش فرق؟ نقول متغير ولا غير متغير ولا مفيش فرق؟ مفيش، احنا نهوط، واخد بالك؟ الماء ده لابد ان يكون متغيرا حتى ينجس. الماء الكثير لا يمكن نزحه، مش احنا جالنا الاجماعات انه لا ينجس الا بالتغير، يعني لا ينجس بالملع، لازم يكون متغير. يا جماعه في حاله هنا غير ان قلنا الحاله، خلي بالك عشان تبقى مركز، لو قلنا ان هو ماء كثير لا يمكن نزحه ووقعت فيه نجاسه ولم تغيره فهو طهور، صح ولا مش صحيح؟ غير متنجس، يتنجس متى؟ بالتغير. الماء الذي لا يمكن نزحه في المذا في فرق بين البول والعذر او غيرهما؟ مفيش الفرق فيما يمكن نزحه، لكن هذا لا، يبقى هو الاحتمال ده هو الاحتمال الايه المتبقي، هو ان يكون الماء كثير ولا يمكن نزحه. هنا لا فرق ايوه بين النجاسات، يمكن تطهيره طبعا هو ولا يمكن نزحه طبعا، ولا بد ان يكون متغيرا، مش كده؟ ولا بد ان يكون متغيرا. هنا في هذه الحالة قلنا ما فيش فرق بين الايه بين النجاسات، يمكن تطهيره بنفسه ولا مش ممكن؟ يمكن تطهيره بنفسه، اذا استحالت النجاسة فيه بطول المكس يبقى ايه يطهر. اذا لما الماسن الشيخ مرعي قال ايه او يزول تغييره بنفسه، مين يقول ايه مقصوده بالعبارة ديت؟ ان ما يطهر بنفسه هو ما كان كثيرا ولا يمكن نزحه وتغير بأي نجاسة، مش كده؟ أي نجاسة مش هتفرق معانا طبعا، بول أو غيره، لأن هو لا يمكن نزحه. أو ما كان كثيرا ويمكن نزحه والمغير له أي نجاسة غير البول أو العذر. تمام كده، وضح كده المسألة الأولى ديت؟ يبقى احنا ايه فصلنا فيها شويه، يبقى ايه مساله ان الماء اللي هو يزول تغيره بنفسه، فصلنا فيها هذا الايه التفصيل وقلنا الايه الاحتمالات. صعبه؟ طيب الحمد لله. طيب ناخد اللي هو الطريقه الثانيه اللي هي بالايه الاضافه او المكاثره. المكاثره هي ان يصب فيه او ينبع فيه ماء طهور، يعني يصب فيه اذا كان ماء راكد وينبع فيه اذا كان ماء دائم بئر او غيره. هنا احتمالات في المذهب، وهي نكتب ان يكون الماء قليلا، هنا هنقسم الماء القليل بين، هنقسم القسمين، أول فرع طلع منه أن يكون متغير، ثاني فرع غير متغير، وكل واحد من الاثنين دول ينقسم إلى ما غيره أو خلطه بول أو عذر أو غيرهما. يبقى في النوع ده أربع احتمالات هنشوفه بالتفصيل. تعالى في الماء الكثير ينقسم إلى ما لا يمكن نزحه وما يمكن نزحه. ما لا يمكن نزحه ينقسم الى ما غيره او خلطه بول او عذرة ادمي النوع الثاني او غيرهما، غيره ايه غيرهما. طبعا النوع ده اللي هو ما لا يمكن نزحه لا يتغير لا ينجس الا بالتغير، خلي بالكم النوع ده اللي هو لا يمكن لا ينجس الا بالتغير، مش احنا جايين الان يبقى في حاجه مش هنحط له جسم تاني لا يتغير، مش كده؟ مش زي الماء القليل اللي قسمناه ايه متغير وغير متغير، مركزين معايا؟ طيب القسم الثاني من الماء الكثير هو ايه؟ ما يمكن نزحه. هنا ينقسم الى ما غيره او خالطه بول او عذرة ادمي سواء غيره او ما غيروش، وينقسم ايضا الى ما غيره غيرهما، وهذا لا ينجس الا بالايه بالتغير. إذن عندنا أربع احتمالات أخرى، يعني عندنا كم احتمال في هذا القسم؟ ثمانية احتمالات. الاحتمال الأول، الموضوع تشعب منه، يركز معايا، ركز معايا واحنا بنقوله واحدة واحدة كده، ها، ونفهمها. أول حاجة أن يكون الماء قليل وتغير ببول أو عذرة، هنا ممكن نطهر بالمكاثرة، نصب فيه ماء أو ينبع فيه ماء، بس في شرط. في شرط ان الماء اللي هينبع او الماء اللي هنصبه، علشان نطلع بره مشكلة المذهب، لا الكثير، ما هو متى يطهر هذا الماء؟ لا احنا في المذهب مش ربطه بالقلتين، ايوه، بمشقة الناس وعدم مشقة الناس، يبقى لازم في القليل، ما هو قليل او ما عندنا اللي لا يشق قليل، يعني ايه، مش ما ربطهاش بالقلتين، ما يشق كثير، ما لا يشق قليل، حتى لو كان قلتين، فاهم عارف مش فاهم؟ طيب كويس، يبقى اذا الماء القليل المتغير ببول ادمي او عذرته ممكن نضاره بالمكاثرة، نصب فيه او ينبع منه، بس ايه، ما لا يمكن نزعه ويزول به التغير. يبقى ايه، لازم شيء اللي هنصبه، خلي بالك فيه كده، في طريقين، هل نصب عليه الى ان يصير لا يمكن نزعه، ولا نصب عليه ما لا يمكن نزعه؟ التاني هي الراجحة في المذهب، وهنتكلم عنها بالتفصيل وهنقول الخلاف فيها ان شاء الله، لكن انا هي الراجحة في المذهب ان انت تصب عليه ما لا يمكن نزعه، يعني تصبت عليه ماء طهور، مش نقول لي انا افضل اصب لحد لما يصل الى ما لا يمكن نزعه، لا، ده انت تصب ما لا يمكن نزعه او ينبع منه ما لا يمكن نزعه، وايضا يزول ما به من تغير. واضح كده؟ طيب النوع الثاني، الاحتمال الايه الثاني، ان يكون تغير الماء القليل بغيرهما، ده طبعا يثر بالمكثرة ايضا، تصب فيه او ينبع منه، ايه على المذهب تاني، الماء القليل اللي هو تنجس باي نجاسة غير البول والعذر، احنا هنا مش هنربطه بقى بالايه، بما يشق نزحه ما لا يشق نزحه، تمام، ايوه تمام كده، نربطه بالقلتين، يبقى نصب عليه او ينبع منه قلتين طاهرتين ويزول بهما التغير. ايوه في البول، هو المذهب ربطه بمشقة الناس عدم، لكن غيرهم ربطه بالقلتين وغير قلتين، لان القليل ينجز بالايه، بمجرد الملاقاة، والكثير بالتغير، فاحنا هنحط عليه قلتين ونفضل نضيف اقل حاجة قلتين، ونفضل نضيف نضيف لحد لما يزول الايه، التغير. واضح ولا مش واضح؟ طيب النوع الثالث، ان يكون الماء القليل غير متغير وقد لاقى بول او عذرة الادمي، هنا نقول غير متغير، التطهير ممكن بالمكاثرة، اما ان يصب فيه او ينبع فيه ما لا يمكن نزحه، ما ضفناش بقى هنا مسألة ايه ويزول به التغير، لان هو مش متغير، احنا نحط بس عليه ما لا يمكن نزحه، بيجي الماء اللي عندي ماء لا يمكن نزحه، بالاضافة الى الكمية كانت موجودة من الاول، وقع فيه بول، فهذا لا يؤثر في المذهب، طهر بهذا. ما احنا بنفترض اصلا هذه الحالة انها غير متغيرة اصلا، احنا اتكلمنا على الحالة الاولى المتغيرة، ايوه تمام، نفس الاول مع عدم التغير. الحالة الرابعة، ان يكون الماء القليل غير متغير لكنه ايه، لاقى نجاسة غير البول والايه والعذرة. طبعا هنا ايه التطهير يكون بالمكافرة، نصب فيه او ينبؤ منه قلتين طاهرتين فيزول بهما تنجيسه. طبعا هو مش متغير. ابن خدامة ليه عبارة كده في المغني بيشرح بها الحالة الاولى والرابعة، بيقول ايه ما دون القلتين فتطهيره بالمكافرة بقلتين طاهرتين، اما ان يصب فيه او ينبع فيه فيزول بهما تغيره ان كان متغيرا، وان لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكافرة، لان القلتين لا تحمل الايه الخبث ولا تندس الا بالتغير، ولذلك لو ورد عليهما ماء نجس لم ينجسهما ما لم تتغير به. واضح؟ فكذلك اذا كانت واردة ومن ضرورة الحكم. حلوة اللي هو لم يفرق هنا بين الايه ورود الماء ورود النجاسة، خلي بالك اللي احنا ذكرناه قبل كده الشرع لا يفرق بين المتماثلات. ومن ضرورة الحكم بطهارة اللي هو القلتين طهارة ما اختلط به. ماشي كده؟ طيب الحالة الخامسة اللي هو في الكثير بقى، ان يكون الماء كثير وثاني ولا يمكن نزحه. ماء كثير ولا يمكن نزحه، هذه الحالة اهو، وخالطه. احنا هنا هتفرق البول وغيره؟ مش هتفرق. يبقى خلطوا اي نجاسة، لا بول عبر اي غيرها. طب الماء ده ينجز بالتغير ولا بدون التغير؟ ينجز بالتغير فقط. تطهيره يكون بايه؟ بالمكافرة حتى يزول تغيره. ما احنا ايه؟ ما احنا بنتكلم بالمكافرة. هو في نجاسة نكب عليها مية، نصب عليها مية ثانية حتى لما ايه يزول التغير. الحالة السادسة ان يكون كثيرا وايضا خلي بالك احنا خلاص يمكن نزحه. طب تنجيس اللي هو الكثير اللي يمكن نزحه يكون بمخالطة بول او عبرة. اول حالة منهم دي حالتين عندنا، ان يكون تغير بهما. التطهير يكون بالمكافرة، نصب او ينبع فيه ما لا يمكن نزحه يزول ويزول بهم التغير. واضح كده؟ بيتكرر الكلام يا جماعة، يعني فكرة واحدة خلي بالكم. المرداف النصب بيقول ايه اذا كان الماء المتنجس، يعني هو بيتكلم على البول او العبرة، كثيرا اذا كان الماء المتنجس ببول او عبرة كثيرا وكان متغيرا من الحالة بتاعتنا، فإن كان مما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه إليه، فإن أضيف إليه ما يمكن نزحه لم يطهر على الصحيح، حتى وإن بلغوا ما لا إيه حتى إن صاروا بما يعني هو قليل وجعلنا إيه ما يمكن نزحه راحوا بيجوا إيه صاروا لا يمكن نزحه، لا يطهر، لازم اللي بصب يكون إيه لا يمكن نزحه. بيقول فإن أضيف إليه ما يمكن نزحه لم يطهره على الصحيح من المذهب. وفي رواية ثانية وقيل يطهره، لكن الصحيح هو إيه لا يطهر. الحالة السابعة أن يكون كثيرا ويمكن نزحه ويكون تنجس بمخالطة البول أو العذرة، مش كده؟ لكن ما غيرتوش. هنا تطهيره يكون بالايه؟ بالمكافرة، نصب فيه او ينبع منه ما لا يمكن ايه نزحه، مش هيتكلم بقى ان ايه يزول بيه التغير. المرداف الانصاب بيقول ايه؟ اذا كان المتنجس باحدهما البول يعني او العذرة اذا لم يتغير، وقلنا انهما ليس كسائر النجاسات، طبعا وده رواية مشروعة الامام احمد الصحيحة، فالصحيح من المذهب انه لا يطهر الا باضافة ما لا يمكن نزحه. دي الرواية المقدمة اللي هي قدمها في الفروع وجزم بها عدة ايه من الاصحاب. وقيل يطهر، إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نسفه. واخد بالك؟ وقيل يطر بإضافة كلتين، وده كان ظاهر كلام ابن قدامة، وحتى هو برضه ظاهر كلام القاضي، لكن الرواية المقدمة في المذهب ان لابد ان يضاف اليه ما لا يمكن ايه نزعه. الاحتمال الثامن نرجحهم ولا واضح؟ واضح. ان يكون كثيرا ويمكن نزعه، لكن تنجيسه بمخالطة غير الايه البول والادمي. وهذا طب احنا ليه في احتمال ان يكون كثيرا ويمكن نزعه ويتنجس بمخالطة غيرهما؟ نقول تغير ولم يتغير. ايوة تمام، لا ينجس الا بالتغير، مش كده؟ ده كأعلى البول بس. طيب هنا تطهيره يكون بالايه؟ بالمكاثرة حتى يزول ايه تغيره. مش هنقول بقى يبلغ ما لا نزعه، لا، احنا عندنا الايه هو اصلا كثير، عندنا فوق الكلتين يعني كلتين او اكثر يعني، بس تغير نحط انه نصب عليه حتى ايه يزول التغير. ايه هي بقى المسألة المهمة؟ كيفية المكاثرة، كيفية الصب. طب احنا قلنا المكاثرة ان احنا نصب فيه او ينبع منه ماء طهور. الصاحب المذهب ان الماء، خلي بالك بقى عندنا حالتين، مرة قلنا نكاثر بقلتين، ومرة نكاثر بما لا بما ايه يشق نزحه، بما يشق نزحه، صح ولا لا؟ يبقى المكاثرة يشترط ان تكون قلتين اذا كان الماء قليل وتنجس بغير البول او العذرة، صح ولا لا؟ تغير بأي نجاسة أخرى، إذا كان قليل وتنجس بأي نجاسة غير البول والعذرة نصب عليه أو ينبع من القلتين، خلاص انتهى الموضوع. معايا ولا مش معايا؟ ويشترط أن يكون لا يمكن نزعه إذا كان أيوة التغير ببول أو عذرة الآدمية على الصحيح من المذهب. في قول آخر ضعيف في المذهب ان المكاثرة حتى يصير الكل، يعني المتنجس والمتكاثر به قلتين او ما لا يمكن نزعه. فاهمين الفرق بينهم ولا مش فاهمين؟ يقول لك ان انا اصب لازم قلتين، او اصب ماء وممكن يكون قليل واصب عليه ماء قليل اخر لحد لما يبلغ الايه القلتين، يعني انا ما صبتش قلتين، صبت اقل من قلتين، يعني عندي ماء قلة متنجس في إناء يتسع لقلتين، روح صبت عليه قلة أخرى بيجي قلتين، يبقى صار المجموع يبقى أنا صبت قلة واحدة. على صاحب المذهب ده ما يطهروش، لأن قليل لقى نجاسة وقليل لقى نجاسة فإيه تنجس. ده لكن هو احتمال. وده المرداوي بيقول إيه؟ إذا كان الماء المتنجس يعني ببول أو عذرة كثير وكان متغيرا بأحدهما اللي البول أو العذرة، فإن كان مما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه إليه، ده اللي يزن به ابن عبيدان وغيره. فإن أضيف إليه ما يمكن نزحه لم يطهره على صح من المذهب، وقلنا في رواية يطهره. طيب إن كان مما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه عرفا، زي كإيه مصانع مكة على الصحيح، وقيل كبئر بضاعة إن زال تغيره بطهور يمكن نزحه، فكانت النتيجة إيه؟ فلم يعني صاروا طهرته بما يمكن نزحه، فلم يمكن نزحه، يعني النتيجة أصبحت إن هو إيه؟ أيضا لا يشق نزحه، لا يطهر على الصحيح من المذهب. وفي رواية تانية ان هو يطهر، لكن صاحب المذهب ان هو ايه لا يطهر. يبقى بيشترطوا في المذهب ايوة صب ما لا يمكن نزعه، او صب قلتين اذا تغير بغير الايه البول او العذر. اذا خلي بالكم بقى، نركز بقى نركز مع بعض. من لازم هذا القول الصحيح في المذهب أنني عندما أصب أو ينبع لابد أن أصب القلتين دفعة واحدة، أو أصب ما لا يمكن نزحه دفعة واحدة. طب إن كنت ممكن أعمل كده في القلتين، يعني ممكن فعلا القلتين ممكن نصبهم دفعة واحدة في الماء، لكن ما لا يمكن نزحه كيف أصبه دفعة واحدة؟ عمليا غير ممكن، لأن ده أنت أنا شفت مصانع طريق مكة عظيمة كبيرة، الحجاج مئات الآلاف كانوا يشربوا منها ولا تنفس، واخد بالك؟ ازاي انا اقدر احمل ماء كهذا واصبه مره واحده؟ عشان كده الشيخ العثيمين في شرح الممتع قال لابد ان يكون اضافه الماء متصله. لا نعم ما احنا بنقول اهو، ما احنا بنقول لازم يشترط ايه. خلينا بلاش سيبك من اللي يمكن نزحه، انا عندي كله نصف كله مثلا متنجسه، بلاش ببول، خلينا متنجسه باي نجاسه اخرى غير البول. الاناء اللي هي موجوده فيه اناء كبير يتسع لاربع قلال، هي فيها نصف، فانا لو جيت رحت حاطط عليها نصف، مش هو ده قليل وده قليل؟ ايه القله دي بقت متنجسه مش متنجسه؟ متنجسه. اجي اصب نصف تاني برضو ماء قليل لاقى نجاسة اصبح قليل، اصب نصف كل ثاني ماء قليل لاقى نجاسة فاصبح قليل، فانا اصب دفعة واحدة فهي دي القلتين اللي يحمل الخبث تروح مطهر الماء الموجود. واضح كده؟ عشان كده الشيخ العثيمين بيقول ايه، لابد ان تكون اضافة الماء اضافة ايه متصلة، لاننا لو اضفنا نصف قلة ثم اضفنا اتينا باخرى يكون الأول قد تنجس وهكذا، فيشترط في المضاف أن يكون طهورا كثيرا. بالرغم من ذلك أن الرواية الصحيحة في المذهب أنه لا يشترط الاتصال في الصب، وكأنهم راعوا المشقة وإمكانية التطهير عمليا، لأن التطهير بصب الماء الذي لا يمكن نزحه لا يمكن عمليا، اذا لا يطهر. هم لو هم صمموا على هذا القول اللي رجع شخص هو ده قول مش قوي في المذهب، وان قوي من ناحيه الايه، من ناحيه هو فعلا لازم القول كده، لكن القول صاحب المذهب لم يعتمد هذا القول. ليه؟ لانه على هذا المذهب لا يمكن تطهير كثير من النجاسات. معايا ولا مش معايا؟ شوف كلام بقى المردوف في الانصاف، بيقول الافاضه صب الماء على حسب الامكان عرفا على الصح من المذهب، ودل عليه جماهير الاصحاب وهو ظاهر المغني والشرح وابن تميم وغيرهم، وجزم به في الكافي وابن عبيدان وغيرهم، وده اللي قدم في الفروع والرعايه وغيرهم. لكن الايه الاسجي وصاحب المستوى رجح الروايه الايه اللي هي اللي قالها الشيخ العثيمين انه يشترط الاتصال في الايه في الصب. فاشوف عباره ابن قدامه بيقول ايه، ولا يعتبر في المكاثره صب الماء دفعه واحده، يعني لان ذلك غير ممكن، لكن يوصل الماء على ما يمكنه، يوصل الماء على ما يمكنه من المتابعه، اما من ساقيه واما دلوا فدلو، او يسيل اليه المطر، أو ينبع قليلا قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير. ماشي كده؟ حتى لو أنا قلت القلتين، القلة زي ما نعرف المرة القادمة إن شاء الله، القلة ديت سميت قلة لأنها تقلب الأيدي. فممكن فعلا مجموعة يعني يحملوا قلة ويصبوها. طب والتانيين اللي يحملوا القلة الثانية ممكن ما يصبوش في نفس الوقت، لان ممكن لا يتوفر اناء. يعني كان اكبر حاجه موجوده اللي هي القله دي اناء كبير، واخد بالك، يتسع لمقدار كبير من الماء زي ما نشوف المره الجايه. يعني القلتين بيقولوا 500 رطل مش عارف وكام، كمية كبيرة جدا من الماء. فممكن احنا نحمي القولتين مرة واحدة ونصبها، ففي مشقة حتى في القولتين، وان تصور حتى ان البعض حمل كله والبعض الاخر حمل كله، قد لا يتوارد الماء دفعة واحدة، ممكن يكون ناس تسبق ناس فيجا كده ايه مش هيطهر. عشان كده هم قالوا ايه لا يشترط التتابع في الايه في الصب. ماشي كده، ناخد الطريقة الثالثة ولا ايه، ولا اطلنا عليكم؟ طيب، الطريقة الثالثة وهي التطهير بالنزح. النزح ده عبارة عن ايه؟ انك انت تأخذ ماء من البئر او غيره وتفرغه. يجي انا كده بنزح من الماء، باخذ منه ماء وافرغه. في التطهير بالنزح احتمالات، وفي احتمالات مرفوضة. نشوف. طيب، الماء المتنجس اللي يراد تطهيره بالنزح اما ان يكون قليل او كثير، هذول الاحتمالين. القليل يصلح ولا لا يصلح؟ طب يعني انا عندي قليل متنجس، ينفع اجلله تاني عشان اطهره؟ ما انا بنزح، ينفع؟ مرفوض. يجي الاحتمال الاول ده ان الماء القليل يطهر بالنزح، لا مرفوض، مش مقصود اصلا. طب تعالى في الكثير، اما ان يكون هنفرع بين لا يمكن نزحه، والقسم الثاني يمكن نزحه. الذي لا يمكن نزحه ان يكون متغير ببول او عذرة، او يكون متغير بغيرهما. ما يمكن نزحه اما ان يكون متغير ببول او عذرة، او غير متغير باحدهما. ونقول ليه دلوقتي، والاثنين دول هشوف انهم مرفوضين، بس بلاش نسبق يعني الكلام. والاحتمال الاخر ان يكون متغيرا بغيرهما. اذا عندنا ستة احتمالات. تعال شوف الاحتمال الاول، وهو القليل، قلنا فلا ينجز بالنزح ابدا على المذهب. ابن قدامة في المغرب يقول ايه؟ الكثير يطهر بالنزح وبطول المكس، ولكن القليل لا يطهر. فإن الكثير لما كانت علة تنجيس التغير زال تنجيسه بزوال علته، سواء كان بالإيه بطول المكس أو بالإيه بالنزح أو بالمكسرة أيضا، زي الخمر لما تنقلب خل. ولكن القليل علة تنجيسه الملاقاة مش التغير، فلم يؤثر زواله في زوال التنجيس. يعني انا نزحت زال التغير مش كده، لكن الماء ايضا ايه تنجس بالملاقاة، كأنها عين نجسة لا تطهر بحال. يعني لو جبت كده ايه لحم خنزير واغسل فيه زي ما تغسل، هل هيطهر؟ العين النجسة ايه لا تطهر بحال، لكن النجاسة الواردة هي اللي ايه الطهر، هي اللي بتطهر. يبقى خلاص احنا عرفنا اول احتمال، الماء القليل ما لا يطهر بالنزح. خلينا في الماء الكثير المتنجس، وخلينا اول قسم لا يمكن نزحه، واول فرع منه التنجس بالتغير بالبول او العذرة. يا جماعة كثير لا يمكن نزحه، تغير بالبول او العذرة. طب ينفع نحط احتمال انه غير متغير؟ ما ينفعش، لان هو الماء اللي لا يمكن نزحه لا ينجس الا بالتغير. طب هنا ده يمكن تطهيره طبعا بالنزح، بس بايه؟ نزيل التغير، وبعد ما نزيل التغير يبقى ماء كثير لا يمكن نزحه. واضح كده؟ يبقى انا عندي ماء كثير لا يمكن نزحه، تغير ببول، انزح منه ما يزيل التغير، وبس بشرط ان عشان اقول ده طهور ان الماء المتبقي بعد النزح وزوال التغير ماء لا يمكن نزحه. طيب النوع الاحتمال الثالث، ان يكون المتنجس كثيرا ولا يمكن نزحه ايضا، وتغير بغير البول او العبرة. يمكن تطهره بالنزح ولا مش ممكن؟ يمكن حتى يزول التغير. ايوه تمام. ولا يقل المتبقي عن قلتين، معايا كده تمام، ولا يبقى ولا يقل المتبقي عن ايه؟ عن قلتين. ديك قلنا ايه في المذهب؟ ما لا يمكن نزحه، لكن هنا عن قلتين. تحط احتمالين بقى مع بعض، الاحتمال الرابع والخامس، ان يكون الماء المتنجس كثيرا ويمكن نزحه، وتنجس بالبول او العبرة. هنا احتمالين، ان يتغير باحدهما او لا يتغير. هل يمكن تطهيره في احد الحالتين؟ تاني اقوله لك تاني، عندي ماء متنجس كثير ويمكن نزحه، يمكن نزحه. لو انتوا ما جبتوش يبقى مش فاهمين. يمكن نزحه وتنجس بالبول سواء تغير او لم يتغير، يمكن نزحه ولا مش ممكن ولا لا يمكن؟ يمكن تطهيره؟ لا يطهر الاصل ده بيجي زي القليل اللي لقى نجاسه. في المذهب ان الاقل طالما ان هو يمكن نزحه لم يبلغ من الكثرة الى انه يشق نزحه، كالقليل لقى نجاسة، يجي هذا لا يمكن نزحه بالايه؟ لا يمكن تطهيره بالنزح. واضح؟ طيب اخر احتمال، ان يكون الماء المتنجس كثيرا ويمكن نزحه، وتغير بغير البول او العبرة. يمكن ولا مش ممكن؟ يمكن بالنزح حتى ايه؟ يزول التغير ويبقى بعد النزح ايه؟ قلتان. واضح كده؟ طيب احنا كده اتكلمنا على طرق تطهير الماء المتنجس في المذهب، الثلاث طرق اللي ذكرهم. احنا نذكر الراجح عندنا بحيث ان احنا ايه، احنا تكلمنا على المذهب ودققنا في فروعه. الراجح عندي كما سبق مرارا عدم التفريق بين القليل والكثير من الماء، وعدم التفريق بين بول الادمي او عذرته وبين سائر النجاسات الاخرى. وسبق ان ذكرنا ان الراجح ان الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لابد ان يتغير غير احد اوصافه. وعلى ذلك فالراجح ان الماء لا يطهر الا اذا زال تغيره، مش احنا قلنا علة تنجيس التغير؟ لا ينجس الماء لا يطهر الا اذا زال تغيره، سواء كان بنفسه او بالمكاثرة، بالقليل او الكثير من الماء الطهور، او بنزح النجاسة منه وزوال اثرها. ولا فرق بين ما بلغ القلتين ام لم يبلغهما، ولا بين ما يشق نزحه ام لا يشق نزحه، ولا يشترط في الصب او النبع ان يكون متصلا. اشوف يعني النهاردة احنا ايه يعني اتعبناكم شوية في تفاريع الاحتمالات في الكلام دوت. نتكلم المرة الجاية ان شاء الله عن مقدار القلتين، ونحاول نتمم الكلام ان شاء الله في الماء المتنجس، وان بقي وقت ايه نبدأ في باب ايه الانية في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.